بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. تقدم معنا الدرس الأمس كلام عن مجموعة من المسائل. المسألة الأولى حكم طواف الوداع، فما حكمه يا حضر؟ طواف الوداع واجب، هل هو من واجبات الحج أو ليس له علاقة بالحج؟ هو من واجبات الحج، على من يجب؟ على من يجب؟ من هو الشخص الذي يجب عليه أن يطوف طواف الوداع؟ تركي ايش؟ لا هو كما قال، يعني اقصد من حيث المكان. اي صحيح، على من يجب؟ على كل خارج؟ لا، احنا ذكرنا ضابط. صحيح، على كل من كان مسكنه خارج الحرم. طيب الدليل على الوجوب؟ ايوه، طيب صحيح، احسنت. اللي خلفك كيف ترتيب الحنابلة لمن خرج ولم يطف؟ نعم، أحسنت، ممتاز. والقول الثاني؟ أيوة، أنه متى رجع لا ليس عليه دم إلا إذا ذهب إلى أهله. أحسنت، بارك الله. ما هو التفصيل يا محمود إذا أخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ ما حكم يا محمد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقوال؟ أيوة، منهم من قال إيش؟ تحريم؟ يعني ما يجوز نزور قبر النبي؟ لا، أنا ما أقول ما حكم زيارة قبر النبي على المذهب. ما حكمه؟ مستحب، صحيح. لماذا؟ صحيح، ولم يزرني من حج فزارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. وقول الثاني؟ نعم، النصوص، ممتاز. يا عبد الله، احنا فصلنا بالنسبة لمن اراد العمرة الاحرام، مكان الاحرام، ثلاث الناس ثلاث اقسام. من كان من اهل مكة فمن الحل، من مكانه. صحيح. باقي القسم ال هو صحيح من الحل، لكن ما نسمى، ما يسمى هنا الحل. الناس الآن اللي ها، لا لا، أنت ذكرت قسمين صحيحات، باقي قسم من هو خارج المواقيت مثل أهل الأمصار، فمن أين يحرمون؟ منين من الحل؟ من المواقيت. صحيح، من المواقيت. نعم. حاتم، ما مقصود المؤلف بقوله وتباح في كل وقت؟ ماذا يريد أن يبين؟ صحيح صحيح، ويريد أن يبين هذا صحيح مقصود المؤلف. أي نوع من الموالاة؟ جميع أنواع الموالاة، في جميع أيام السنة؟ لا، في تفصيل يعني قرد. ها كيف؟ صحيح، يوم عرفة ويوم العيد وأشهر الحج. طيب الثانية يا أنس، يريد أن يبين جواز الإكثار بأن يأخذ في السنة أكثر من عمره. طيب والنوع الثاني من الإكثار، أن يأخذ في السفرة الواحدة عمرها أو أكثر من عمرها، أيهما المشروع؟ صحيح. طيب ما هي أركان الحج؟ لا، لكن ما هي؟ لا يعني حقيقة الركن. ها؟ هي يعني تعريف أركان الحج مو بتعدادها. طيب عبد الرحمن، صحيح، هي أجزاء التي لا يصح إلا بها. طيب ما هي الأركان عبد الرحمن التركي؟ ها؟ أحسنت، وقول الراجح يا علي بالسعي، ها؟ أنه واجب، والمذهب، المذهب على أنه ركن. أقوى دليل القائل بالوجوب جمع بين النصوص، آثار الصحابة أيضا. ذكرنا أيضا دليل قوي عن أبي وابن مسعود. صحيح، أنه لا حرج ألا تتطوف، بينما الآية أي تطوف. صحيح. ما حكم المبيت في مزدلفة؟ كيف؟ من واجبات الحج. صحيح، والمبيت في مزدلفة يا رجاء واجب. إذا لم يجد الإنسان مكانا في منى أين يذهب؟ يذهب إلى أقرب مكان وجوبا. ها. وجوبا، وجوب استحبابا. طيب ها يذهب الى اين؟ ولا يجب عليه ان يجلس في اقرب مكان، صحيح. طيب من ترك واجبا ماذا عليه؟ والدليل؟ ايوه كلامك صحيح كله، لكن هو في حكم من لم يجد الدم. كلامك صحيح يعني تفصيل والخلاف في من لم يجد الدم، لكن أنا أسهل من هذا. ما هو دليل وجوب الدم؟ ها الأثر. طيب هذا الأثر الآن مش أوجه قوته؟ ها لم يوجد له مخالف من الصحابة ولا من الأمة مع صحة إسناده، صحيح. اقرأ يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الفوات والإحصار. من فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة، ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا تعريف الفوات والإحصار وبيان بماذا يحصل الفوات، وتوقفنا عند قوله وتحلل بعمرة. المذهب أن من فاته الوقوف بعرفة فإنه يتحلل بعمرة ولا تحتسب له عن عمرة الإسلام. يتحلل بعمرة ولا تحتسب له عن عمرة الإسلام. أما الدليل على أنه يتحلل بعمرة فآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منها أثر عن عمر بن الخطاب أن رجلا فاته الوقوف فأتاه رضي الله عنه أن يتحلل بعمرة وأن يحج من قابل وأن يذبح ما استيسر من الهدي، فأفتاه بهذه الأمور الثلاثة. فهذا هو الدليل على أنه يتحلل بعمرة. وأما الدليل على أن هذه العمرة لا تغني عن حج عن عمرة الإسلام فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. وهذا لم ينوي أنها عمرة حين الإحرام، وإنما انقلبت إلى عمرة. وكذلك استدلوا بأن في بعض ألفاظ أثر عمر رضي الله عنه وارضاه أنه قال: فليصنع كما يصنع المعتمر، فكأنه جعل أعماله تشبه أعمال العمرة وليست بعمرة. والقول الثاني أنه يتحلل بعمرة كالقول الأول، لكن تجزئ عن حجة الإسلام عن عمرة الإسلام. واستدلوا على هذا بأن الأصل في العمرة أنها تجزئ عن عمرة الإسلام، ما دامت عمرة صحيحة فهي تجزئ عن حجة الإسلام عن عمرة الإسلام. وهذا القول الثاني هو الصحيح إن شاء الله. هذا على القول بوجوب العمرة، هذا على القول بوجوب العمرة. قال رحمه الله تعالى: ويقضي. ذهب الجمهور إلى أن من فاته الوقوف وفاته الحج فإنه يتحلل بعمرة ويقضي. واستدلوا على هذا بأدلة. الأول أثر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب السابق، فهو أثر صحيح وهو نص في وجوب الحج من قبل. الثاني أنه جاء حديث مرسل عن عطاء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن من فاته الوقوف فعليه الحج من قابل وعليه دم، وهو مرسل صالح الاستدلال لعدة اعتبارات. الدليل الثالث قوله تعالى: واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فقسمت الآية الناس إلى قسمين: قسم يجب عليهم أن يتموا الحج، وقسم لهم أن يحلوا، وهو من أحصر. بتفصيل سيأتينا كيفية الإحلال بالحصر. وإذا نظرت لهذا التقسيم ستجد من فاته الوقوف في القسم الأول لأنه ليس من المحصرين، فهو داخل في الآية الآمرة بوجوب الإتمام. والقول الثاني أنه لا يجب الإتمام لأنه لا دليل على عفوا. والقول الثاني أنه لا يجب أن يحج من قابل لأنه لا دليل على هذا الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، وهذا زائد. والراجح بلا إشكال القول الأول، قد حكي إجماع الصحابة عليه. تنبيه: هذا الخلاف فيما إذا كان الحاج قد حج الفريضة، يعني إذا كانت الحجة التي فيها الفوات هي الفريضة فلا خلاف في وجوب القضاء من قبل، إنما الخلاف فيما إذا كانت الحجة التي وقع فيها الفوات هي نفل زائدة بعد أن كان حج حجة الإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى: ويهدي، يعني ويجب عليه مع القضاء أن يذبح ما استيسر من الحج. والدليل على هذا أثر أو الحديث المرسل عن عطاء ففيه وجوب الدم، وأيضا الآثار عن عمر وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلها في وجوب الدم. وهذا القول هو الصحيح الذي تدل عليه هذه الآثار. ثم قال رحمه الله تعالى: إن لم يكن اشترط، أي فإن كان اشترط حل ولا يجب عليه أن يهدي، ولا يجب عليه أيضا أن يحج من قابل، وإنما يتحلل بسبب الشرط ويذهب إلى حال سبيله بسبب أنه اشترط. وهذا معلوم من فقه الشروط الذي أخذناه في أثناء دراسة صفة الحج. لم يقل هنا ويحلق، لماذا؟ دائما في التحللات لابد من الحلق، هنا لم يقل ويحلق، واضح؟ ها. طيب صح، لأنه حلق في العمرة، لأنه حلق في العمرة، إذن انتهى الحلق بالنسبة له ولا يجب عليه أن يحلق. مقال رحمه الله تعالى: ومن صده عدو عن البيت. انتقل إلى الإحصار، فإذا صد عدو شخصا عن البيت فهو محصر، سواء كان الصد عام لجميع الحجاج أو خاص بفئة معينة، أو خاص بفئة معينة أو خاص بشخص معين. ما دام العدو هو الذي حصره فإنه يعتبر محصرا، يأخذ أحكام المحصر التي سيذكرها المؤلف. قال رحمه الله تعالى: أهدى ثم حل. قوله ومن صده عدو عن البيت أهدى، فيه دليل على أن أحكام الإحصار عامة، سواء كان قبل التحل الأول أو بعد التحل الأول في أي وقت من الأوقات، وهذا هو الصحيح لعموم الآثار التي ستأتي معنا لاحقا. فإذا الآن المحصر ينطلق فيه عموم، أي إنسان صد عن الحرم بأي شكل وبأي وقت في الحج فإنه يعتبر محصر ما دام مصدودا عن البيت، ما دام مصدودا عن البيت. ثم قال رحمه الله: أهدى، يعني ويجب عليه أن يهدي. وجوب الهدي هذا لا يتعلق بالحنابلة بل هو مذهب الجمهور، فالحنابلة والجمهور يرون أنه يجب أن يهدي، واستدلوا بدليلين. الأول الآية، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهي نص صريح، يعني فعليكم أن تذبحوا ما استيسر من الهدي. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لما منعوا من الحرم أن يحلقوا ويذبحوا ويتحللوا، وهذا أيضا نص صريح في وجوب الذبح. والقول الثاني أنه لا يجب عليه أن يذبح، وهو قول ضعيف، والراجح الأول. قال رحمه الله تعالى: أهدى ثم حل. لم يذكر المؤلف الحلق، والمحصر يجب عليه أن يحلق، والدليل على هذا من وجهين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالحديبية أن يحلقوا. الثاني أن قاعدة الشرع المتكررة أن المحرم لا يحل إلا بالحلق، فيجب أن تدخل هذه الجزئية تحت القاعدة، ولا يوجد مستثنى صحيح لهذه المسألة. والقول الثاني أنه لا يجب عليه أن يحلق، لأن الله تعالى أمر المحصرين بالهدي فقط، ولما لم يذكر الحلق في الآية علمنا أنه ليس بواجب. والصحيح بالأشكال الأول، والسنة دائما ما تأتي بأحكام زائدة على ما في القرآن، فيجب أن نقبل ما في القرآن وما أضفته السنة على ما في القرآن. ولهذا الراجح بوضوح ووجوب الحلق. قال رحمه الله: أهدى ثم حل. لم يذكر المؤلف القضاء، لم يذكر القضاء، وهو كذلك المحصر لا قضاء عليه، لأن الذين أحصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أمرهم بالقضاء. والقول الثاني وجوب القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى تلك العمرة لما منع من الحرم، قضى تلك العمرة. والصواب مع القول الأول، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرد بتلك العمرة القضاء، وإنما هي عمرة مستأنفة. قال رحمه الله: فإن فقده صام 10 أيام إلى آخره. إذا لم يجد الهدي فإنه يصوم 10 أيام قياسا على المتمتع. والقول الثاني أن عليه الإطعام، فإن لم يجد قومة الشاة واشتري بها طعام، أو قومة الشاة وقدر بها طعام، يصوم عن كل مد يوما. والقول الثالث أنه يبقى محرما. لأن الله أمر بالهدي، فإذا لم يأتي به يبقى محرما، لأنه لم يتحقق فيه شرط التحلل. والقول الرابع أنه يتحلل ولا شيء عليه. وقلت من قديم أن هذا القول الرابع لا أدري من قال به من غير المعاصرين، يعني لم أقف بعد البحث على قائل في هذا القول من المتقدمين، إنما هو قول للمعاصرين، وما زلت عند هذا. ومن وجد أحدا قال بهذا القول من المتقدمين فليأتي به حتى نستفيد هذه الفائدة. لكن يقول إلى الآن العلماء فيما وقفت عليه اختلفوا على 3 أقوال، أن يكون حكمه حكم من لم يجد هدي التمتع صيام 10 أيام، 7 في الحج و3 في الحج، وإذا رجع الباقي 7، أو الإطعام أو البقاء على الإحرام، فقط 3 أقوال. ونرجو أن أحدا يجد قائلا في هذا القول الرابع، لأن فيه تيسير على الناس أنه يتحلل هكذا بدون شيء، لكني لا أظن أن هذا، لا أظن أنه قال به يعني أحد من المتقدمين. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة. الحصر عند الإطلاق ينصرف إلى المنع عن البيت الحرام، الحصر عند الإطلاق ينصرف إلى المنع عن الكعبة، عن البيت الحرام. أما عدم الوقوف فيسمى إيش؟ فوات. لكن هنا يريد المؤلف أن يتكلم عن شيء له فوات وله حصر، وهو أن يمنع عن عرفة قبل ذهاب يوم عرفة. حينئذ نقول ينقسم إلى قسمين: إذا منع عن عرفة، إن تحلل بعمرة قبل الفوات حل ولا شيء عليه، وهذا مقصود المؤلف بقوله وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، يعني قبل الفوات. أما إن صد عن عرفة وبقي محرما إلى أن انقضى يوم عرفة، فانقلب حينئذ إلى حكم الفوات، انقلب إلى حكم الفوات. معلوم أن حكم الفوات أغلظ بكثير من حكم الإحصار عن عرفة، لأن إذا صدق عليه حكم الفوات عليه أن يتحلل بعمرة وأن يهدي وأن يحج من قابل، بخلاف إذا تحلل بعمرة قبل الفوات حل ولا شيء عليه. ومن هنا يتعين كما قلت مرارا على المفتي أن ينبه من علم من نفسه أنه لن يتمكن من الوقوف في عرفة لأي سبب من الأسباب أن يبادر بأخذ عمره ويتحلل، لأنه لو انتهى اليوم صار له حكم إيش؟ الفوات، والفوات حكمه أغلظ بكثير. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط. المؤلف يشير بهذا إلى أن الحصر لا يكون إلا بالعدو دون الموانع الأخرى كالمرض والعرج والكسر إلى آخره. واستدل الحنابلة على هذا بما صح عن ابن عباس أنه قال لا حصر إلا بالعدو، وهو نص صريح أنه يرى رضي الله عنه أنه لا تتحقق أحكام الحصر إلا إذا كان بعدو. القول الثاني أنه يتحقق الحصر بالعدو والمرض وبكل مانع، واستدلوا بدليلين: الأول أن المريض يصدق عليه لغة أنه محصر فيقال حصره المرض، الثاني أثر عن مروي إقرارا عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما وأرضاهما، أقر هذه الفتوى أنهم أفتيا أن من كسر أو عرج حلق وحل فجعلوه محصرا، وقالوا في آخر الأثر وعليه الحج من قابل. بهذا استدل القائلون بتعميم الحصر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن القيم، لكن الحقيقة في هذا الاستدلال إشكال واضح. أولا أحد الذين أقروا هذا الأثر ابن عباس، وابن عباس يرى أنه الحصر بالعدو فقط. ثانيا أن هذه الفتوى في آخرها وعليهم القضاء من قابل، وهذا ما دعا بعض العلماء وأظنه البيهقي أن يعتبر هذه الفتوى فتوى فوات وليست فتوى إحصار، لأن هذه الفتوى تنطبق على أحكام الفوات ولا تنطبق على أحكام الإحصار، لأنهم أمروا بالقضاء وهذا يتوافق مع أحكام الفوات. لأنه تقدم معنا أن أصح قولي العلماء أن الإحصار لا يجب فيه الإيش القضاء، وهذا الإشكال الذي أورد على هذا الأثر قوي في الحقيقة، ويقويها أن ابن عباس ما يرى الإحصار إلا في هذا، وأيضا أفتاه بوجوب القضاء كما قلت الآن. يبقى قضية أنه في لغة العرب يسمى المحصر بالمرض محصرا، وهذا يعني فيه قوة، لكن يشكل عليه فتوى ابن عباس، لأن ابن عباس أيضا كلامه حجة في لغة العرب، وهو يعرف مداخل ومخارج الكلام ومعناه في لغة العرب، وإذا رأى هذا الرأي ونص عليه يبقى الحقيقة في المسألة أشكال. فإن لم يكن في الباب إلا هذه الأدلة فقط فهي ليست قوية، فهذه الأدلة لا تقوى على مجابهة أثر ابن عباس، وإن وجد في الباب أثار أخرى تدل على تعميم الحصر للمرض وغيره فيعني يؤخذ بها. أنا لم أقف على أثار أخرى، لكن إن وجد أثار أخرى فهي تقوي القول الثاني. الآن نقول يعني القول الأول فيه قوة، القول الأول فيه قوة وهو أنه لا حصر إلا بالعدو كما قال ابن عباس، ما دام ليس في الباب إلا هذا الأثر نأخذ به. بقينا في مسألة، نحن الآن عرفنا الراج الخلاف في مسألة هل يحصر في الحصر، هل يكون الحصر بالمرض أو لا، عرفنا الخلاف فيه. بقينا في حكم من أحصر بمرض عند الحنابلة ماذا يصنع؟ حكمه عند الحنابلة أن يبقى على إحرامه إلى أن يحصل أحد أمرين: الأول أن يبرأ فيتمم حجه، الثاني أن يفوته الوقوف بعرفة فيأخذ أحكام الفوات. إذا عرفنا الآن كيف يتعامل الحنابلة مع من أحصر بغير العدو، ينتظر على إحرامه إلى أن إما يبرأ أو يفوته الوقوف، فإن فاته الوقوف في عرفة صار أخذ أحكام الفوات. وأنتم تعرفون أن الفوات أحكامه أشق من إيش؟ من الإحصار، وهذا يجب أن يستحضر الإنسان. ولهذا كل ما قيل له أحكام الفوات تعرف أنه يترتب على هذا أمور كثيرة، هدي وحج من قابل وأشياء. نعم تفضل. باب الهدي والأضحية. أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم، ولا يجزئ إلا جذع ظأن وثني سواه، فالإبل 5 سنين ولبقر 2 سنين ولمعز 1 سنة. طيب أحسنت. قال رحمه الله تعالى: باب الهدي والأضحية. الهدي هو كل ما يهدى للحرم على وجه القربة والطاعة، وعلم من هذا التعريف أنه لا يتعلق بأيام الحج، ربما يهدي الإنسان للحرم هديا في أي وقت. فالهدي هو كل ما يرسل إلى الحرم على سبيل القربة والطاعة، لكنه يكثر في أيام الحج. وقوله الأضحية، الأضحية اسم لكل ما يذبح في أيام النحر على وجه القربة. وسميت أضحية لأن الغالب أن تذبح ضحى. قال رحمه الله تعالى: أفضلها إبل. أشار المؤلف بهذا إلى أنه لا يجزئ إلا بهيمة الأنعام، فلا يجزئ ما عدا بهيمة الأنعام ولو كان مأكول اللحم. وخرج بهذا الصيد وجميع أنواع الطيور، واستدلوا على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والخلفاء وما تتابع عليه المسلمون بعد ذلك كلهم لم يذبح إلا من بهيمة الأنعام. وفعله صلى الله عليه وسلم يخرج مخرج البيان. والقول الثاني جواز ذبح كل ما يؤكل لحمه حيوانا كان أو طائرا، وهو مذهب الظاهرية وفيه شذوذ، وفيه شذوذ إذ خالف ما عليه عمل الفقهاء من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا. والراجح أنه يتعين تتعين بهيمة الأنعام، والراجح أنها تتعين بهيمة الأنعام، فإن ذبح غزالا أو حمامة أو بطة أو دجاجة فإنه لا يجزئ عليه أن يعيد. قال رحمه الله: إبل ثم بقر ثم غنم. يريد المؤلف أن يبين أنه إذا تعينت بهيمة الأنعام فالأفضل منها الإبل ثم البقر ثم الغنم، وهذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون هديا، فإذا كان هديا فما ذكره المؤلف هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في مكة إبلا صلى الله عليه وسلم. وإن كانت أضحية فالمذهب كذلك أن الأفضل الإبل، لأن نفعها وغناءها عن الفقراء أكبر. والقول الثاني أن الأفضل الظأن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين ولا يختار للأفضل صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذبح الإبل أحب إلى الله لذابها النبي صلى الله عليه وسلم من الإبل كما صنع في الحج. يعني وهذا القول في الحقيقة جيد وله وجهة نظر، والأصل في أعماله صلى الله عليه وسلم التأسي، فله وجهة نظر. هذا القول وجيه جدا. ثم يأتي بعد هذا، بعد الإبل والبقر والغنم، الشخص في الغنم في البقر والإبل، يعني إذا كان له سبع، سبع الإبل وسبع البقر، يأتي في المرحلة الأخيرة عند العلماء جميعا فيما أعلم في الهدي وفي الأضاحي. فيكون الترتيب الآن بالنسبة للهدي إبل ثم بقر ثم غنم ثم سبع بقر أو غنم، وفي الأضاحي الغنم، عفوا لا نقول غنم، الظأن، الظأن من الغنم، ثم الإبل ثم البقر ثم الماعز ثم السبع من البقر أو الغنم. هذا الترتيب على القول الراجح إن شاء الله، وهو الذي يطمئن إليه الإنسان. قال رحمه الله تعالى: ولا يجزئ إلا جزع ظأن. لما بين الأجناس التي تشترط في الأوفية بين السن، فذكر أنه لا يجزئ إلا من الظأن إلا كما قال جذع. والجذع من الظأن هو ما تم له ستة أشهر. والدليل على هذا التفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، فإن لم تجدوا فجذع من الظأن. فبين الحديث وهو الذي يدل عليه كلام المؤلف أن الظأن فقط يجوز فيه الجذع، وهو ما تم له ستة أشهر. أما غيره فبينه بقوله: وثني سواه، يعني لا يجوز من غير الظأن إلا الثني، إلا الثني، فلا يجوز ما سنه دون الثني. وبين هذا فقال: فالإبل خمس سنين، ولبقر سنتان، ولمعز سنة. المقصود بهذه السنوات هو أن يتم هذه السنة ويدخل بما بعدها، يتم الخمس ويدخل بالسادسة بالنسبة للإبل، ويتم الثانية بقر ويدخل بالثالثة، ويتم الأولى ويدخل في الثانية بالنسبة للماعز. فإذا بلغ هذا السن صار مجزئا في الأضحية، وما دونه لا يجزئ. هو الحديث السابق معنا نص في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: ولضأن نصفها، يعني هذه العبارة ما لتكرار، يعني أنا لا أدري لماذا المؤلف ذكرها، يعني لأنه قال ولا يجزئ في إلا جذع ضأن، فهذا يعني أنه يجزئ للضأن ما كان له ستة أشهر وهي نصف سنة. فلا يعني أدري ما وجه التكرار هذا، لكن لعل المؤلف رحمه الله أراد التأكيد. قال رحمه الله: وتجزئ الشاة عن واحد، تجزئ الشاة عن شخص واحد، ومراد المؤلف يعني وأهله، تجزئ عنه وعن أهله. والدليل على هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش فجيء به، ثم أمر عائشة أن تشحذ السكين ففعلت، ثم أضجعه صلى الله عليه وسلم، هكذا قال أضجعه، ولم يبين على أي شق، لكن قال أضجعه، ثم سمى صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دليل على أن الشاة واحدة تجزئ عن الشخص الواحد وعن أهل بيته، ويدل عليه أيضا أن الصحابة بيّنوا أن الشاة كانت تغني عن الرجل وعن أهل بيته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الشاة لا تجزئ إلا عن شخص واحد ولا علاقة لأهل بيته به. وهذا القول ضعيف جدا لمخالفة النصوص. ثم قال رحمه الله: والبدنة والبقرة عن سبعة، يعني وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة. والدليل على هذا ما صح من أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية اشترك كل سبعة منهم في بقرة أو في واحدة الإبل، في بقرة أو بعير، وهذا نص في أنه يجزئ عن السبعة بقرة واحدة أو بدنة واحدة. ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى العيوب. نعم. ولا تجزئ العوراء ولا العجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضة والعضباء. قوله رحمه الله: ولا تجزئ العوراء إلى آخره. المؤلف رحمه الله يريد أن يبين أن للأضاحي عيوب إذا وجدت لم تعد تجزئ، إذا وجدت هذه العيوب فإن الأضحية لا تجزئ. وهذه العيوب مذكورة في حديث البراء، والعيوب المذكورة في الحديث أربعة فقط: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعشاء التي لا تنقي. هذه أربع، كما أن هذه الأربع وردت في الحديث وأجمع عليها العلماء، فهي مدلول عليها بالنص والإجماع. ولهذا نقول نحن لا نحتاج كثيرا إلى البحث في إسناد الحديث البراء، لأن معناه مجمع عليه، لأن معناه مجمع عليه. وإذا كان الحديث أجمع على معناه فلسنا بحاجة كثيرة إلى البحث عن صحة إسناده، كما أن الإجماع يقوي الحديث. يقول: ولا تجزئ العوراء. المقصود بالعوراء العوراء البين عورها، فإن تكون العين بارزة أو منخسفة، فإذا رآها الإنسان عرف أنها عوراء. فأما إن كانت لا تبصر بالعين لكن العين سليمة فإنها تجزئ. ويظهر أن المعنى الذي منعوا من أجله العوراء ليس ضعف أكل البهيمة، كما سيأتينا في العيوب الأخرى، ولكن يظهر أن المعنى الذي من أجله منعت هو استحسان الأضحية لأن تكون ذات شكل مقبول وليست معيدة، بدليل أنهم جعلوا التي لا تبصر أصلا بالعين إذا كانت سليمة الشكل تجزئ، مع أن التي لا تبصر قد تكون أسوأ حالا من التي تبصر إلا أن فيها عورا وقبحا. من هذا أقول لعلهم يعني لعل العلة في المنع هو هذا. ثم قال رحمه الله تعالى والعجفاء، العجفاء هي التي جمعت صفتين، الصفة الأولى أن تكون هزيلة والصفة الثانية أن تكون لا مخ فيها. فكل حيوان من بهيمة الأنعام جمع صفتين فلا يجوز أن يضحى به، أما إن كانت فيه صفة واحدة وهي أنه هزيل لكنه سمين وليس عفوا وهي أنه لا ينقي لكنه سمين وليس بهزيل فإنه يجزئ. إذن تبين معنا الآن أن الممنوعة هي التي جمعت بين صفة أنها هزيلة وأنه لا مخ فيها، فإن كانت سمينة ولا مخ فيها فإنها تجزئ، وإن كانت هزيلة وفيها مخ فإن الظاهر من تعليلة الفقهاء أنها لا تجزئ، لأنهم ينظرون إلى السمن وصلاح صلاح البهيمة، على أن هذه الصورة الأخيرة تصورها صعب، تصورها صعب، لكن لو فرض أنها وجدت. قال رحمه الله والعرجاء، المقصود بالعرجاء هي التي بينها الحديث وهي البين عرجها، وتبين العرج يحصل بأن لا تمشي مع البهائم التي مشيها سوي فيؤدي هذا إلى تخلفها عن المرأة ويؤدي هذا إلى هزلها وضعفها. فإن كانت عرجاء لكن عرجها ليس بينا ولا يمنعها من المضي إلى المرأة فإنه لا حرج فيها، فإنه لا حرج فيها، لأنه إذا كان لا يمنعها من الوصول المبكر للمرأة فسترعى كرعي الباقيات وتكون سمينة كسمن الباقيات. ومن هنا نقول مقتضى لهذا الأمر أن العرجاء إذا كانت سمينة فإنه لا حرج فيها، هذا مقتضى تعليل الفقهاء. فما يفعله بعض الناس اليوم من تربية الماشية داخل شبك يتسنى لكل واحدة منها أن تأكل ما تشاء في أي وقت فإنها تجزئ ولو كانت عرجاء، ولو كان عرجها بينا، ولو كان عرجها بينا، وهذا ليس ببعيد، ليس ببعيد، لأنه إذا كان المقصود هو السمن وطيب الذبيحة فعرجها لا يقدم ولا يؤخر في طيبها ما دامت سمينة. فأنا أقول أنه تجزئ إن شاء الله ما دامت سمينة إذا كانت بهذه الصفة انطلاقا من تعليل الفقهاء. قال رحمه الله والهتماء، الهتماء هي التي سقطت ثناياها من الأصل، لأن هذا السقوط يؤدي إلى الضعف في الأكل، وهذا يؤدي بدوره إلى هزل وضعف البهيمة. والقول الثاني أنها تجزئ، لأنها ليست من الأربع التي نص عليها في حديث البراء، والأصل في بهيمة الأنعام أنها تجزئ وتكفي. وهذا القول الثاني قوي، أي أنه لعدم الدليل على عدم الإجزاء نقول أنها تجزئ، لكن إذا كانت هذه الأسماء سبب لها الحتم هذا أنها لا تأكل وصارت أضعف من العرجاء البين عرجها، وأثر عليها هذا أكثر من تأثير العرج البين، فحينئذ تقاس على العرجاء، تقاس على العرجاء وتكون في معناها من حيث فحوى النص والعلة التي من أجلها منع الشرع من العرجاء. إذا كانت كذلك فهي تمنع من هذا الباب، بمعنى أن مجرد سقوط الأسنان لا يمنع من التضحية بها على القول الراجح، لكن إذا أدى هذا السقوط إلى ضعفها فإنه حينئذ يمنع من أن يضحى بها. هذا التفصيل إن شاء الله هو الراجح، هو الراجح، باعتبار أن سقوط الأسنان ليس على منعه دليل خاص، فننظر إلى المعنى ونتعامل بهذا التفصيل. هذا هو آخر درس اليوم، وفي اقتراح أنه يكون مناقشة كل درس في درسه، بحيث درس الأحد في البلوغ ما يناقش يوم الاثنين، وإنما يناقش يوم السبت في درس البلوغ. وصحيح هذا اقتراح جيد يعني، وأنا أرى أنه مناسب لكي يكون دروس البلوغ لها فيها الشرح والمناقشة، والزاد فيها شرح مناقشة الخاصة بكل منهما. فمن بعد الحج إن شاء الله يكون هذا الترتيب، أنه مناقشة كل درس في درسه، ومناقشة يوم درس الثلاثاء للزاد تكون يوم الاثنين القادم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.